أحبة قلبي هل لأيامنا التي تقضت بذات البان إذن برجعتي. أحبة قلبي هل لأيامنا التي تقضت بذات البان إذن برجعتي. فوا أسفي إن مت من قبل أن أرى وجوها عليها نور علم وخشيتي وجلوة إخلاص وصدق وقربة وآثار كشف الغيب عن ذوق خبرتي. وأسمع منهم كل علم مقدس عن الحس والأوهام من فتح حكمتي. وأسمع منهم كل علم مقدس عن الحس والأوهام من فتح حكمتي. ختم الله النبوة وابتدى فلله من ختم به وبدايتي. وإن رسول الله من غير ريبة إمام على الإطلاق في كل حضرة وجيه لدى الرحمن في كل موطن وصدر صدور العارفين الأئمة. أتاه أمين الله بالوحي في حراء وكان به في حال نسك وخلوة فقال له اقرأ قال لست فغطه وأرسله حتى الثلاثي فتمت. وقد قرن المحمود اسم محمد مع اسمه في الذكر فاعزز برفعتي. وآية حب الله منا اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة. ومن يطع الهادي أطاع إلهه يد الله من فوق الآيات الوفيتي. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي. وعم أصولا والفروع برحمة وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبة. وصل وسلم دائم الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وسنتي. أحبة قلبي هل لأيامنا التي تقضت بذات البال إذن برجعتي. أحبة قلبي هل لأيامنا التي تقضت بذات البال إذن برجعتي.